قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الخامس وهو حديث عظيم، جمله يسيرة ومعانيه كبيرة، ولذلك قال أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حديث الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا، وحديث النعمان ابن بشير. ولذلك يقول ابن رجب مقولة عظيمة، يقول: فهذا الحديث هو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فكما أنه لا يقبل عمل لم يرد به وجه الله، أو فكما أن من لم يرد وجه الله فإنه لا يثاب على ذلك، فكذلك من لم يكن متابعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود، فإن عمله مردود. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي اعتمد عليها أهل العلم في نفي الزيادات في العبادات، أو الابتداء من ابتداء عبادة من عند نفس الإنسان أو مما اخترعه وابتدعه ولم يأتي به شرع ولم يكن له أصل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا نفي المعاملات المحرفة أو التي خالفت فيها الشرع أو افتقدت فيها شرطا من الشروط، فكل ذلك مما يستدل به ببطلانها وفسادها بمثل هذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. ولذلك حري بطالب العلم أن يكون له به عناية وحفظ واستشعار لمدلولاته والمسائل التي تندرج فيه، ولو قيل أن جملة مسائل الشرع مندرجة في ذلك لم يكن ذلك بعيدا. ولذلك كما قلنا قالوا من أنه أحد الأحاديث التي هي عليها مدار الإسلام. ولأجل هذا ينبغي لنا أن ننتقل من أن هذا الحديث جاء في دلالاته آيات من كتاب الله وأحاديث بنحو معناه وبنحو الدلالة عليه، فإن الله جل وعلا قال ماذا؟ أم لهم شركاء؟ نعم أحسن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل هذه الآية التي هي آية سورة الشورى أنه لا يكون أحد مشرع سوى الله، ولا يكون أحد محدث عبادة من عند نفسه، وإنما العبادات والمعاملات الصحيحة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، فإن من ابتدع بدعة أو استدرك على الشرع فكأنه يقول من أن هذه الآية ناقصة أو غير صحيحة، أو أنه يمكن الاستدراك على الشرع وتكميل النقص، وفي هذا تكذيب لله جل وعلا. وما أعظم مثل هذا وما أفزعه وما أشنعه، فإنه عظيم. ولأجل ذلك كان هذا الحديث وهذه الآية في دلالة واحدة، أنه لا استدراك ولا تكميل، فالدين كامل والحق واضح والمسائل مبينة والشرائع مبلغة. ولأجل ذلك قال ذلك الصحابي أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ثم تأمل قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك به علم، لو كان للإنسان أن يبتدع من عنده نفسا شيئا لم يكن في هذه الآية معنى، وإنما دلت الآية على أن كل من تكلم ابتداء من عند نفسه ولم يكن له علم مما جاء به الكتاب وجاءت به السنة مما دلت عليه دلالات الآيات والأحاديث فإنه مذموم بهذه الآية. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. أي وعيد أعظم من هذا الوعيد للمتكلم من عند نفسه أو المشرع من عنده أو المستات على الشرع في أمره ونهيه؟ فهذه آية أيضا دالة على ما ذكرنا. بل لو أردنا يا إخوان أن نقف، فإن من أعظم ما يوقف هنا عنده، فإن قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي الشهادة الثانية الاتباع والاهتداء والاقتداء والاستنان، وتمنع الابتداع أو الابتداء من عند نفس الإنسان من غير ما جاء به الشرع أو من قول فلان أو فلان، لأن الحكم حكم الله والشرع شرع الله والاتباع لما في سنة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أطيعوا من؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل أولي الأمر طاعتهم تابعة، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، ليعلم أن الطاعة المطلقة والاتباع الكامل إنما هو للكتاب والسنة، وهذا أمر مهم. ولأجل ذلك تتابعت السنن في الدلالة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين جاء أو قال أنا لا أصوم فلا أفطر، والثاني يقول أصلي فلا أنام، والثالث يقول أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فإيش؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه دلالة على أنه ليس الأمر بأن يتعبد الإنسان ويتنسك، ولكن الأمر أن يتعبد ويتنسك متبعا. ولذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن لم يكن من الله من رسول الله فلن يكون من الله. وتعرفون حديث الذي في البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يريدون على حوضه، يقول حتى إذا جاء أناس من أمتي خسف بهم فأقول يا ربي أمتي أمتي، فماذا يقول الله جل وعلا؟ يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. يقول مالك بن الحويرث فكنا نكثر بعد هذا الحديث أن نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فينبغي الحذر من أن يأتي الإنسان بشيء من عند نفسه. مما يدل على ذلك أيضا حديث العرباض بن سارية، وهو من الأحاديث الأربعين التي سيأتي الحديث عليها، لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم قال يعني حذر من البدعة، وسيأتي الكلام عليه، فلأجل ذلك لا نسترسل في الحديث عنه حتى نأتي على دلالات هذا الحديث في هذا الوقت. ما أيضا يدل على ما ذكرناه ما جاء عن الصحابة، فإنهم ماذا كانوا يقولون؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. جاء ذلك عن حذيفة، وجاء ذلك عن عبد الله بن مسعود لما رأى أقواما يسبحون على هيئة خاصة ويكبرون على هيئة خاصة، قال أو أنتم على هدي أدل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم افتتحوا باب ضلالة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ إنما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني أنه إنما تكون إصابة الخير بالنية وبالمتابعة. أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه؟ فكل ذلك يدل على ما ذكرنا. وهذا أمر يا إخوة مهم العلم به والوقوف عليه حتى يكون الإنسان موفقا فيما يتعلمه. وهذا من الأحاديث العظيمة في نفي البدع والمحدثات ونفي المخترعات والاتباع لما جاءت به دلالة الكتاب والسنة والاقتصار على ما فيها من الاستنباط والدلالات. لا يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مكتفين في ذلك ما جاء عن أهل العلم ودلت عليه الدلالات. هنا لو أردنا أن نقف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، قوله أحدث، أحدث يعني الإحداث هو إدخال شيء أو ابتداء شيء لم يحدث. ولأجل ذلك بما عرف أهل العلم البدعة قالوا هي الإحداث في الدين على أمر لم يكن له أصل أو على خلاف أصل سابق، نعم. وتعريف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال: الطريقة المبتدع في الدين التي يضاهى بها الطريقة الشرعية. فكل هذا يعني ولهم تعريف مقاربة في مثل هذا، لكن على هذا المعنى يدور معنى البدعة، يدور معنى البدعة يعني هي إحداث شيء لم تأتي به دلالة الكتاب والسنة. فإن قال قائل: فإن كان في هذه البدعة خير أو إن كان فيها أمر حسن، فنقول هذه مسألة مهمة. وربما يزيد بعض من يقول مثل ذا يقول مثل هذا الكلام في أن يقول إيش، أنه جاء في حديث في أثر عمر لما قال: نعمة البدعة هذه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الناس سنة حسنة. فهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا من أكثر ما حصل به اللغط وجرى به الغلط. فإن أهل السنة والعلماء السلف لم يختلفون على اختلاف مذاهبهم على أن الاتباع إنما هو فيما جاءت به دلالات الكتاب والسنة، لا يجاوز ذلك، وأنه ليس فيه ثم سنة حسنة ولا بدعة حسنة. وأول من تكلم على هذا بعض المتأخرين مثل العز بن عبد السلام وغيره، وفي ذلك خالفوا الأصول الصحيحة الشرعية. نعم. لكن طيب، بما يقال عن هذه الدلالات؟ يقال أن قول عمر نعمة البدعة هذه ليس البدعة الشرعية التي جاءت على خلاف شيء لم يأتي به الشرع، وإنما المقصود هنا البدعة لما كان أمرا مهجورا فكأنه أحدث شيء لم يكن، وإلا فأصل ما جاء عن عمر موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة القيام في رمضان 3 أيام، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض؟ فإذا لما قال نعمة البدعة، هي بدعة لا أصل لها أو بدعة لها أصل؟ لها أصل. فإذا لم يكن في ذلك دلالة لمن استدل بمثل هذا على إحداث البدع، وإلا لزم بذلك أن كل من جاء في شرعنا بشيء أن نقبله، أليس كذلك؟ وحاشا أن يكون شرعنا يعني تجربة للمجربين وميدانا لكل للعابين، وإنما نحن أصلنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في قوله من سن في الناس سنة حسنة، حينما سن السنة الحسنة التي هي أنه جاء بصدقة كثيرة، أليس كذلك؟ الصدقة مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة من حيث الأصل وبدلالة الحديث في أوله، حتى الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، وإنما هو مما حمل الناس على هذه السنة فكأنه سنها ونسبت إليه مجازا. فبناء على ذلك هذا مما يدل على أنه أمر مشروع، ولذلك أكثر مما يكون الخطأ في أنه ينتقل من الاسم اللغوي فيجعل ذلك أصلا لإدخال المبتدعات على الشرع، والشرع لا يقبل، كما قلنا: اليوم أكملت لكم دينكم أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى غير ذلك من الدلالات. ومن أحسن الأدلة أو الدلالات على من يستدل بذلك أن أكثر من يعترض بمثل هذا يقولون أنها بدعة حسنة، وهؤلاء أكثرهم من الأشاعرة، والأشاعرة نعم أصلا لا يقولون بالتحسين والتقبيح إلا من جهة الشرع، فإذا لم يأتي في الشرع فكيف تقول من أنها حسنة؟ فرجع الأمر إلى أن الحسنة إنما يكون في الاتباع والاهتداء بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة تتعلق به أيضا البدعة، وهو أنه ينبغي أن يعلم أن البدعة أعظم من المعصية حتى ولو كانت من الكبائر. لماذا؟ لأن المعصية يفعلها الإنسان بشهوة بغير اعتقاد أنها من الدين، فمتى ما ضعف تغيرت نفسه أو ذكر أو وعظ رجع وتاب وآب. وأما إيش البدعة فإنه يتدين بها، ولذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولذلك جاء عن سفيان أنه قال أن الشيطان يفرح بإيش بالبدعة أكثر من المعصية، وذلك لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة لا يتاب منها. وفي ذكروا أيضا أثر أن يقول عن إبليس أنه يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فلما علمت ذلك بثثت فيهم الأهواء فلا يتوبون منها لأنهم يحبونها أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا لكم من عظم أمر البدعة والابتعاد عنها والامتناع من موافعتها. وإذا قلنا ذلك أيضا فلنعلم أن البدعة حكم شرعي، وإن من تقارير أهل السنة والجماعة وأهل العلم أن الأسماء والأحكام هذه مما ينبغي الإحجام عن الانطلاق فيها أو التكلم بها بغير دليل ولا برهان، وألا يستعجل إليها بأن يوصف أحد بالبدعة أو أن العمل بدعة حتى ينظر في الشرع. وإنه مما شاع في هذه الأزمنة كثرة المتكلمين بأن هذه بدعة أو هذا مبتدع أو نحو ذلك، فينبغي أن يتقى مثل هذا لأنه من أعظم الضلال والشر. ثم هنا ينبغي أن يعلم أنه أيضا كما هو متقرر عند أهل العلم أن البدعة شيء وقول هنا بأن فلانا مبتدع شيء آخر، فقد يقع الإنسان في البدعة مرات ولا يقال من أنه مبتدع، ذلك أنه وصف الشخص إنما مبناه على ظهور الحجة وإقامة البينة، وقد يفوت على الإنسان أو يكون مجتهدا معذورا في ذلك. أيضا هنا مسألة وربما يعني نختم بها لأني أظن أن الوقت قد أزف، أن ما الفرق بين أن يقال هذه بدعة أو هذا خلاف السنة؟ طبعا كله خلاف السنة، لكن ماذا؟ خلاف السنة أن الإنسان يقع فيها على سبيل الخطأ، وأما البدعة فهو على سبيل الالتزام، ولأجل ذلك قيل من أنها تضاهي الدين. ولأجل هذا جاء عن بعض السلف أنه قال ما حدثت عند الناس بدعة إلا ماذا؟ إلا اندثرت فيما يقابلها سنة. ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحذر من البدع والانتباه لها. وهذه أو يعني فيما يتعلق بالكلام على البدع ونحوها من الأمور العظيمة، وينبغي لنا أن نتوقع ذلك وأن نحذره، وأن يوكل ذلك إلى أهل العلم، لأن بعض الطلبة في أول طلبه وفي أول تحصيله وفي أول ابتدائه ما أن يعرف أن هذه سنة وأن خلافها فيه مخالفة لها، حتى يرمي كل من خالف الفعل الذي فعله بأنه مخالف للسنة أو واقع في البدعة أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه باب من أبواب الشر وباب من أبواب الاستعجال. فقلنا أنه لما كانت الأحكام، فلما أيضا أن أحكام التكفير والكفر ونحو ذلك إنما تناط بمن يحسنون هذه الأبواب ويعرفونها ووصلوا إلى منزلتها، فكذلك ما يتعلق بالتبديع والتفسير والتكفير فإنها أحكام شرعية، فينبغي ألا يتصدى لها إلا من أوتي منزلتها أو بلغ درجتها فيتكلم بعلم ويصف بعلم ويمنع ذلك بمانع وحجة وبيان. لا بد أن يعلم أن تعلق هذه الأحكام أو هذا الحديث بالعبادات والمعاملات، فكل عبادة وقعت على غير أصل صحيح فهي مما أحدث في دين الله، وما أحدث أو عمل سواء أحدثه الإنسان أو عمله، لأن الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ رد هذا مصدر بمعنى اسم المفعول يعني مردود غير مقبول. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الأعمال إذا وقعت على غير الشرع فإنها غير مقبولة، وبمفهوم أنها إذا وقعت موافقة للشرع فهي مقبولة مثابا عليها بإذن الله جل وعلا. ومثل ذلك المعاملات أيضا، فإن أي معاملة اختل فيها شرط من شروط المعاملات الصحيحة أو نحوها فإنها تكون كذلك أيضا باطلة ولا يمكن تصحيحها. ولذلك جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الحديث يستوعب حديثا أكثر وكلاما أطول، لكن لعل في ما ذكرناه بإذن الله جل وعلا نفع وفائدة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى إن شاء الله اللقاء الآخر في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله للإخوة الحاضرين والمشاهدين والمعينين على إقامة هذه الحلقة وبثها وتصويرها وكل ما يستدعي لها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.